هو القصص لأن الذي يقصه علينا ويخبرنا به هو الله عز وجل الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قصص القرآن هو القصص الحق، لأن الله يخبرنا به في كتاب الذي قال في وصفه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثانيا، قصص القرآن هو أحسن القصص، هو أحسن القصص. نقول ذلك لمن تركوا قصص القرآن وانشغلوا بما يطرح عليهم من قصص أهل الكتاب من الإسرائيليات والأمور المشعولة وما التفتوا إليه مما يكون في المنشدين وغير ذلك مما ضل وأضل. قصص القرآن هو أحسن قصص بنص القرآن. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فكل ما قصه الله علينا في كتابه هو أحسن القصص. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يلتفت إلى غيره. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ أفي شك أنت ابن الخطاب؟ ألم أعطيها بيضاء عربية والذي نفسي بيده لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقصص القرآن هو القصص الحق، قصص القرآن هو أحسن القصص. ثالثا، قصص القرآن عبرة لأولي الألباب، قصص القرآن عبرة وعظة ولكن لمن؟ لأولي الألباب. وأنا أحسبكم رواد هذا المسجد من أولي الألباب ولا أزكيكم على الله، ولذلك فافهموا عني قصص القرآن وافهموا قصص الأنبياء ففيها العبرة والعظة. ومن لم يفهم قصص القرآن فليراجع نفسه وليراجع عقله، لأن الله عز وجل قال في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عباد الله، ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصص القرآن، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل، ولكن نريد الآن أن نبين أهمية قصص القرآن من خلال الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصص القرآن. منها: المعاصي سبب لزوال النعم. عباد الله، الله عز وجل له في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتغير، ومن هذه السنن أن الله عز وجل ينعم على عباده، فمن شكر زادت هذه النعمة ومن كفر أي قبل هذه النعمة بالمعاصي زادت في يديه هذه النعمة. ومن الأمثلة على ذلك قصة صاحب جنتين في سورة الكهف: أنعم الله عليه بالمال والولد والصحة والعافية، فقابل ذلك بالتكبر على الناس وهذا الصنف أن المعاصي سبب للهلاك، سبب الظالمين ببعيد. قال تعالى بعد أن قص ربنا جل وعلا على رسوله قصص الأقوام السابقين وكيف أهلكهم الله بعد أن تتبعوا رسله، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، أي أهلكناهم بسبب ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. عباد الله، وهل من شر في الدنيا والآخرة إلا وسببه المعاصي؟ أمة الإسلام، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات والأرض وأصبح مطروق اللعينة إلى يوم القيامة؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي أردك أهل الأرض كلهم حتى على الله وعلى رؤوس الجبل الجبال؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي أرسل الريح العظيمة على العاد فحملتهم فجعلتهم كأعداد شخص قوية؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي أرسل الصيحة على ثمود فخرجت قمامهم من صدورهم؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي خسر بقارون وماله وداره فرحا؟ أليست هي المعصية؟ ما الذي حمل قوى لوط إلى السماء الدنيا حتى سمعت الملائكة رماح خلافها وقلب عاليها على ثابتها وجعل عاليها ثابتها؟ أليست هي المعصية؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصص القرآن عامة ومن قصص الأنبياء خاصة، الحسد مرض خطير يدفع صاحبه إلى كل شر، ويدفع صاحبه إلى أن يقتل أخاه. والمرض قد تب في الأمة، الحسد مرض خطير يدفع صاحبه الى كل شر، يدفع صاحبه الى ان يقتل اخاه. ومن الامثله على ذلك قصه ابن ادم، حسد احدهم الاخر فدفعه هذا الحسد الى ان قتل اخاه. رد عليه النبى ابن ادم بالحق اذ قتل قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، فان بسطت الي يدك لتقتلني ما اعلم الله اصلي بي اليك ليقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من القاسم. هكذا يفعل الحسد بأصحاب إخوة يوسف، فرقوا واجتمعوا وقرروا حسدا من عند أنفسهم أن يقتلوا يوسف أو أن يتخلصوا منه بأي طريقة أخرى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه لماذا الله لا يليق الحسد بالمؤمن أبدا. الحسد من أخلاق اليهود، الحسد من أخلاق اليهود، لأنه شر له. يقول الله عز وجل وتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق، فتبين لليهود أنكم على الحق وأن ديننا هو الحق، ولكن حسدا من عند أنفسهم يفعلون ما يفعلون بالليل والنهار ليرضوكم عن دينكم. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله. الحسد مرض قضيه دب في الأمم قبلنا، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب أمتنا، فقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، قال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، قال يا رسول الله وما داء الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم البشر والمطر والتنافس والتشاعر في الدنيا والتضارب والتحاسد والتحاسد حتى يكون البغي. الحسد يكبر في قلب المرء حتى يدفعه الى البغي، اي الى الاعتداء، اي الى القتل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من الحسد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، الى ان قال وكونوا عباد الله اخوانا. والله عز وجل بفضله ورحمته امر عباده ان يتجهوا اليه وان يستعينوا به من شر هذا المريض، من شر هذا الحاسد، لانه شر وخال في المجتمع. فقال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الى ان قال رب العزه ومن شر حاسد اذا حسد. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظنا واياكم من شر حاسد اذا حسد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصص القرآن عامة ومن قصص الأنبياء خاصة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه أعظمها من قصة يوسف عليه السلام. فانظروا عباد الله، وهو في بيت امرأة العزيز التي اشترته بمالها، والتي وهي امرأة جميلة، وهي التي غلقت الأبواب، وهي التي قالت له هيك لك، ومع ذلك قال معاذ الله. فهذه تقوى منه عليه السلام لربه. ولما راد الرسل من يوسف عليه السلام الفاحشة قال رب السجن احق الي مما يدعونني اليه. وهذه تقوى منه عليه السلام لربه. ولما دخل السجن مظلوما صبر على هذا الظلم واحتسب سجنه عند الله، وهذه تقوى منه لله تعالى. ولما كان في السجن اخذ يقرا المساجين الى عقيده التوحيد الى لا اله الا الله، وهذه تقوى منه لله تعالى. فلما فعل ذلك، فلما اتقى وصبر جعل الله له مخرجا واخرجه من السجن وجعله عزيزا على بلاد مصر واحتاج اليه اخوته. فلما دخلوا عليه إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع